السلام عليكم. في قرية جنين شمال الضفة الغربية في فلسطين عام 2015 حصلت واقعة غريبة جدا جدا. كان في فرح لشاب فلسطيني ومتزوج فتاة، وكانت أمورهم مرتبة بشكل جميل جدا، وجاء اليوم اللي يحتفلون بالفرح هذا والعرس. المهم قاعد المعرس والعروسة على الكوشة، والناس تعرفون اللي حضروا من أهل العروسة ومن أهل العريس، اللي رحب واللي يسلم واللي يضحك واللي يرقص واللي يغني. طبعا أم العروسة كانت متسلطة شوي، وهي المتحكمة بالفرح بشكل عام. ايش سوت؟ قامت فصلت الناس اللي حضروا العرس، خلت مجموعتين، مجموعة أهل العريس ومجموعة أهل العروسة. ليش تسوي كذي؟ تبي تبين حق الناس أن أهل العروسة أكثر من أهل العريس، تبي تفتخر فيهم. والشيء الثاني يعني تبي تبين حق الناس أن نوعية الناس من أهل العروسة أرقى من أهل العريس. طبعا العريس اللي اسمه مازن بالع الموس وساكت، يبي الليلة تعدي على خير، ما عنده مشكلة إن شاء الله تقسم الصالة اللي هي صالة الفرح تقسمها إلى 20 قسم، ما عنده مشكلة، أهم شيء أنه يخلص العرس على خير. أثناء العرس جت هذه أم العروسة حق مازن المعرس، قالت له: يا مازن، أنت يرضيك اللي قاعد يصير؟ قال له: شنو يا عمتي؟ قالت له: البوفيه جنب أهل العروس، جنب أهلك، وإحنا أهلنا بعيدين عن البوفيه يعني، وما قاعد يأخذون فرصتهم بالأكل. قال لها: يا عمتي، أنت اللي قسمت الصالة، وأنت اللي حطيتي هذول هني وحطيتي هذول هني، أنا شنو دخلني؟ قالت: أتصرف، أنا مالي شغل، لازم أهلي وجماعتي يأخذون حقهم بالبوفيه. مازن قاعد على الكوشة، شو يسوي يعني؟ يترك العروس يروح ينظم العملية يعني ولا شو يسوي؟ قام نادى أبوه، قال له: يا يبا الحق. جاء أبوه: شو فيكم عسى ما شر؟ قال له: يا يبا ما يخالف، كلم أهل البوفيه واللي ماسكينه أنه يوصلون الأكل حق أهل العروسة، ما يخالف. الأبو فهم، شاف أم العروسة واقفة جنبه، عرف السالفة، قال: حاضر حاضر وكذا، وراح فعلا وكلم وشال البوفيه وحطه جنبهم، يبي يخلص السالفة. شوي وتجيه مرة ثانية، قالت له: يا مازن، ما يصير هالكلام هذا. قال له: شنو يا عمتي؟ قالت له: احنا أهلنا وكذا وأهل العروسة كثار وما عندهم كراسي، الكراسي ما قاعد تكفينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا عمتي الله يخليك، شنو تبين أسوي؟ قال: دبر نفسك، أنت المعرس ولا إحنا ما لنا شغل. قام ينادي أبوه مرة ثانية، جاء الأبو فهم الموضوع، راح ركض جاب لهم كراسي ويحاول يرضي الناس، يبي يسكر الموضوع. شوي وتجيه المرة الثالثة، قالت له: ليش منقصين الأكل؟ شل البخل هذا اللي عليكم؟ الناس تتذمر إن الأكل مش مكفي الناس يعني اللي حاضر العرس، فضحتونا وفشلتونا، إذا أنتم مش من مستوانا ليش تقدمون البنت وتفشلون يعني؟ ما عندك فلوس عشان تشتري بوفيه محترم وأكل محترم حق الناس؟ المعرس مازن هني بدأ عاد يغلي، قالها: يا عمتي، اكسر الشر وابتعدي عني، ترى انت من بداية الفرح وانت كل شوي تحاولين تخربين الدنيا، انا فاهمك، الله يخليك يا عمتي ابتعدي عني. قالت له: شنو؟ والله انت قليل الادب ومش محترم. هني عاد مازن قام خربها ومسك الميكروفون وقال: يا جماعة، يعطيكم الف عافية ومشكورين على حضوركم، وانتم اديتوا الواجب اللي عليكم، حضرتوا العرس، لكن العرس هذا ما راح يكمل والبنت هذه أنا مطلقها بالثلاث وانتهى الموضوع وسكر الميكروفون. الناس انصدمت، بسم الله ايش فيها المعرس؟ ايش صاير؟ شوي قامت تركض العروس عليه ويركض ابو العروسة. ايش فيك يا مازن؟ شو الكلام هذا؟ فشلتنا قدام الناس. قال والله يا عمي شوف زوجتك سوت كذا كذا كذا كذا كذا، انا ما لي شغل هني. طبعا ابو العروسة فاهم ان ام العروسة هذيك تدور مشاكل، هني زعل ان بنتها تطلقت بيوم عرسها وقدام الناس وتفشل. قام هو كذلك وطلق ام العروسة وقدام الناس، وصار الخبر هذا من اشهر الاخبار اللي انتشرت في وكالات العالم في عام 2015. طبعا الحكمة من الموضوع ان في بعض الامهات للاسف ما يعرفون مصلحة بناتهم، تحن على شيء لين تجنن الرجال هذا اللي ماخذ بنتها، كأنه ما في بنت بالدنيا غير بنتها، وتخلي الرجال يكره البنت حتى لو كانت البنية نفسها زينة. لكن الأم دائما تسمعون فيها أنتم، الأم القشرة، الأم النسرة، ترى مو كل الأمهات لا والله، لكن في بعض. وهذه ما هي قصة الليلة، يعني اعذروني صراحة، لأن قصة الليلة قصة ثانية، قصة الشاب سالم. سالم هذا في آخر السبعينات عايش في البصرة مع أمه وأبوه، وعنده بنت عمه ينقال لها حنان، عمه ينقال له أبو قاسم، وعنده ولد الكبير ينقال له قاسم، وعنده البنت حنان. حنان عمرها 16 سنة، وسالم ولد عمها عمره 20 سنة. يوم الأيام زاروا أهل سالم بيت أبو قاسم، بيت عمهم، راح يزورونهم. أهل سالم اللي هو أبو سالم عايش في أحد القرى أطراف البصرة، أما أبو قاسم وضعه جدا ممتاز وعايش في المدينة نفسها وعنده خير ونعمة، مو مثل أخوه أبو سالم. المهم مالكم بالطويلة، وفعلا يزورونهم ذاك اليوم، وسلام ومرحبا وش الأخبار وطيب إن شاء الله، وحط لهم هالعشاء، يا هلا يا مرحبا. المهم بعد ما تعشى واستانسوا وسوالف، وسالم طول اليوم وهو يطالع بس بنت عمه حنان شوي، وفاتح أبو سالم أخوه أبو قاسم قال له والله يا أبو قاسم احنا جايينك يعني في موضوع. قال اي آمر وكذا. قال احنا نبي بنتنا حنان حق ولدنا سالم، وسالم هذا تعرف ولدك. قال والله ونعم سالم خوش رجال، لكن يا أبو سالم، سالم يعني يلا خلص الثانوية ولا عنده وظيفة، وحنان إلى الآن تدرس، والبنت صغيرة عمرها 16 سنة. قال أبو سالم حق أبو قاسم قال ما يخالف، بس إحنا طول عمرنا عارفين أن حنان حق سالم، وخلنا إحنا نسوي الخطبة والزواج بعدين إن شاء الله لين تسهل الأمور ويتوظف سالم وكذا. قال لا ما يخالف، انتظر البنت لين تخلص دراستها، وإن شاء الله لما سالم يعدل أموره ترى حنان ما راح تلقى أفضل من ولد عمها سالم. المهم مني منك كان هذا آخر الكلام، ومشوا فعلا أبو سالم وزوجته وولده ورجعوا للقرية اللي عايشين فيها. لما طلعوا من البيت قامت أم قاسم أقلبت الدنيا قلاب، شلون يتجرؤون يتقدمون حق بنتي حنان؟ احنا وين وهذول وين؟ هذول لا هم من مستوانا، لا هو وضعهم مثل وضعنا، ناس يعني فاشلة، ناس ما أدري كذا، ونا وقعدت تسبسب. والله مستحيل يا أبو قاسم أن تفكر في يوم من الأيام أنك توافق على زواج حنان من سالم. قال لها يا بنت الحلال شفيك أنت قلب الدنيا، ترى سالم كذلك ولد أخوي ورجال محترم وأخلاق وما عنده مشاكل ولا شيء، يعني أنا وين ألقى أفضل منه؟ قالت لا لا لا حبيبي، هذا الرجل ما هو من مستوانا ولا من مواخذنا. قال شلون؟ ترى هذا ولد أخوي. قالت له هذا الكلام اللي عندي، أنا مستحيل أوافق على زواجهم من بعض، ولا يفكرون أصلا أن يجون يوم الأيام ويتقدمون. قال لها خير إن شاء الله. تسكر الموضوع، نجي على حنان. حنان طالبة في الثانوية، بنت مؤدبة جميلة، الكل يعرف أخلاقها وتربيتها وجمالها وأناقتها. شلون أناقتها؟ أنا بفهمكم السالفة. حنان بنت مجتهدة وذكية، أيامها كانت في عندهم خياطة لبنانية عايشة في البصرة من أيام السبعينات، وهذه محترفة جدا، ولهم علاقة مع بيت أبو قاسم. قامت تدرب عندها حنان فن الخياطة، وفعلا البنت ما شاء الله أصبحت فنانة، غير أنها متفوقة في الدراسة، وقامت حتى ملابسها ما تلبس إلا اللي هي تفصل حق نفسها، كانت تلبس يعني قمة الأناقة، الكل كان يحسدها، وعارفين أن هذا اللبس اللي تلبسه دائما من صنع إيدها، من شطارتها البنت. مالكم بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام، وحصلت الحرب العراقية الإيرانية، وطبعا أيامها إجباري التحاق العسكرية لكل شاب، أي واحد يبلغ العمر القانوني لازم يلتحق بالعسكرية، وفعلا كان من بينهم سالم. مع أن سالم قبل لا يلتحق في العسكرية كان توه متوظف في شركة نفطية، لكن ما لحق المسكين، حصلت الحرب وخذوه للعسكرية. قال ما في مشكلة، وراحت الأيام وجدت الأيام. بعدها فترة قاموا يطلعونهم كل شهر ياخذ له إجازة يوم، وفعلا زار أهله، فقال حق أمه يا يما الحين أنا أعتبر موظف بالنفط، لكني الحين أخدم في العسكرية إلزامي، يعني إن شاء الله بعد ما تخلص هالحرب راح أرجع دوامي، يعني أنا موظف بالنفط. وعمي كان رافض يزوجني حنان لأني أنا ما كنت متوظف، وحنان كان عمرها 16 والحين هي عمرها 20 سنة، وأنا الحين 24 سنة، فما في مانع أن نتقدم وكذا. قالت والله أنا ما عندي مانع، بالعكس نشوف أبوك. كلم أبوه، قال والله يا ساعة مباركة، أنت متى مرة ثانية طلعونك من العسكرية؟ يعني يعطونك إجازة هذا اليوم بالشهر؟ قال لهم بعد تقريبا 28 يوم. قال لا أوكي، هذا موعدنا ونروح عند عمك أبو قاسم. وفعلا بعدها 28 يوم راحوا أهل سالم حق بيت أخوهم أبو قاسم، وسلامات ويا مرحبا وشلونك وكذا. لما زاروهم المرة الثانية كانت أم قاسم زايرة قاسم ولدها، ساكن في منطقة ثانية، مسافرت له يعني، قاعدة هناك عنده يومين ثلاثة وبترجع. فادخلوا بيت أبو قاسم ورحب فيهم، وحنان كانت موجودة، وفاتحوهم في الموضوع مرة ثانية. قال أبو قاسم والله أنا ما عندي مانع، وبالعكس سالم رجال ونعم، لكن أنا بستشير حنان، باخذها على صوب بشوف شنو رايها، وإذا هي وافقت أنا ما عندي مانع. قال خذ راحتك. خذ حنان على صوب، تعال يا حنان إيش رايك في الموضوع؟ قالت والله يا يبا أنا ما أبي أتزوج الحين، وبعدين شيء ثاني حتى ولد عمي سالم أنا ما أبي. قال ليش؟ في شيء سالم؟ قالت لا والله، ونعم وخوش رجال وشاب وسيم وموظف والحين بالعسكرية إن شاء الله يعني راح يرجع دوامه، لكن أنا ما أبي أتزوج الحين وكذا. قال لا لا لا صدقيني يا بنتي أنا بأمن على حياتك، وسالم هذا ما تلقيه الرجال نفسه، وهذا ولد عمك وأولى فيك. المهم قاعد يسولف ويا حنان لين أقنعها. اسكتت البنت مستحية وقالت له اللي تشوفه يا يبا. طلع على أبو سالم وقال له مبروك، والبنت موافقة، انبسطوا وقرى الفاتحة وصارت البنت مخطوبة حق سالم. مشى سالم وهل لبيتهم للقرية. بعد يومين وتجي أم قاسم ودرت بالخطوبة، اقلبت الدنيا مرة ثانية. انت شلون تعطي سالم واخوك تعطيهم بنتي؟ احنا مستوانا غير وهذول مستواهم غير، انت بتعذب بنتي، تبيها تعيش مع واحد مثل هذا؟ من هالكلام قال لها شوفي يا بنت الحلال، انا عطيتهم كلمة وانتهى الموضوع، وسالم ترى ما في شيء عاب، فلا تسوي مشاكل، ترى أقسم بالله العظيم أنا ما راح أرد عن كلمتي ولا راح أتفشل قدام الناس، انتهى الموضوع، سوي اللي تسوينه. المهم قعدت تصارخ تناقز يوم يومين ثلاث لين هدت، وكان الموعد أن يتم الملكة أو كتب الكتاب الملكة الشهر القادم بعد ما يطلع سالم مرة ثانية من العسكرية. أو فعلا يجي يوم خروج سالم وراحوا وكتبوا كتابهم وصار سالم زوج حنان بنت عمه. شوي شوي وكل ما طلع إجازة يزورها ويسلم عليها لين تقبلت حنان وقامت تحب زوجها ولد عمها، وصار خلاص يعني في ألفة بينهم، والبنت اقتنعت فيه فعلا وقامت فعلا تحبه. مالكم بالطويلة، قاموا وسكنوا في شقة، وكل ما طلع قام يطلعون سالم الحين لأنه صار له فترة بالجيش، فيطلعون كل فترة وفترة إجازة أسبوعين ثلاثة يرجع، وكل شهرين ثلاثة يطلع من هالأمور هذه. ويجي اليوم اللي ما حسبوا له حساب، جاهم خبر أن المعسكر اللي كان فيه سالم تعرض للقصف من قبل إيران، وأن أغلب اللي كانوا في المعسكر هذا إما مقتول وإما مصاب. قعدوا يدورون يدورون يبي يعرفون شنو مصير سالم، ما عرفوا. قعدوا كم يوم وافتروا على المستشفيات ويعثرون على اسم سالم ضمن الجرحى اللي أسعفوهم في المستشفى. لما زاروا قال لهم الدكتور سالم وضعه خطر جدا وفي غيبوبة وما يمكن أن أحد يزوره، تعالوا له بعد أسبوع. جوا له بعد أسبوع، مسكهم الدكتور قالهم الحمد لله طلع من حالة الخطر وإن شاء الله أنه راح يصحى، لكن أنا ودي أقول لكم موضوع لازم تجهزون نفسكم وتستعدون لهالأمر هذا. قالوا له شنو يا دكتور؟ ايش فيه؟ اصابته سليمه يعني نشوف يعني حاطينه على فراش ومبين انه صحيح انه نايم لكن جسمه سليم يعني. قال لهم هذه المصيبه، ان الولد شكله جسمه سليم لكن الولد تعرض لشظيه في النخاع الشوكي، وممكن لما يصحى انه يكون مشلول ابدا ما راح يتحرك، لكن العلم عند الله، ممكن انه يتعافى وممكن انه يستمر على هالحال هذه، لان الشظيه يعني كاسره عنده من العمود الفقري وكذلك قاطع عندك كم شريان وسووا له عمليات من هالامور هذه. بعد اسبوع صحى سالم، لكن اكتشفوا ان سالم مشلول وما يتحرك، خلاص يعيش طول عمره في هالحال نايم على الفراش. طبعا قعدت عند حنان طول فترة وجوده في المستشفى، قعدت أكثر من شهرين ثلاثة، البنت طلعت حامل. بعد ما تعذبت ليل مع نهار يشيلونه من هالمستشفى يودونه هالمستشفى ويخلونه وعلاجات وفحوصات وما ادري شنو، والبنت ما فارقته ولا يوم في المستشفى. سمعت بالسالفه امها، راحت لها المستشفى. انا شنو قالت لك؟ مو قالت لك اتركيه، ايش تبين فيه؟ والله عذبك، والله بهذلك، وانت توك صغيره ما شفت الدنيا، يا يبا اتركي خليه يولي خلاص، الحين هذا مشلول يعني راح تشتغلين خدامه له طول عمرك. قالت له يما انا مستعده اني ابقى خدامه طول عمري حق زوجي وولد عمي، مستحيل اني اتركه في هالوضع هذا. قالت له اكيد يا بنتي والله العظيم انك راح تندمين. قالت أنا ما عندي مشكلة، راح أتحمل زوجي إلى أن رب العالمين يقسم لي خير، أنا ما راح أتركه. وعلى فكرة ترى أنا حامل. الأم قامت تلطم، دام البنت حامل يعني خلاص تورطنا على قولتهم. قالت لها كيفك؟ قعدت البنت مع سالم في المستشفى أكثر من 3 أشهر. طلع سالم يمشي على الوتشير، الكرسي المتحرك، وتراعيه حنان. وصارت مراجعاتهم ما هي في المستشفى اللي في البصرة، لا يطلبون منهم انه يجون كل شهر مرة الى مستشفى في بغداد، العلاج هناك عندهم متطور اكثر. وفعلا كل فترة وفترة يروحون لبغداد. تعاني مسكينة حنان بزوجها، وكانت توها والدة وجابت بنت وسمتها دموع، دموع تعبر عن حالتها وعن المشكلة اللي هي فيها وزوجها وكذا. لكنها دائما كانت متأملة بالله ان زوجها في يوم من الايام انه راح يشفى. المهم وتروح لبغداد وتجي من بغداد. شلون كانت تعيش؟ الزوج خلاص صار عاجز عن العمل. حنان قامت تلجأ حق ابوها وامها. طبعا بس تروح عند امها، احنا شنو قلنا لك؟ مو قلنا لك انه راح يبهذلك؟ مو قلنا لك انت بنت توك صغيره بعز شبابك تبهذلين مع واحد الحين صار معاق؟ قالت يا يمه تبي تساعديني ولا كيفك؟ انا اروح اخذ فلوس من اي احد ثاني، انا ابي فلوس وراح ارجعهم لك بكره. قالت من وين ترجعين؟ زوجك عاجز وانت قاعده لا وظيفه ولا شيء. قالت يا يمه ما يخالف ساعديني وان شاء الله راح ارجعهم لك. قالت لا يا بنتي صدقيني اتركيه. قالت ابدا لو اموت ما راح اترك ولد عمي وزوجي، وعندي هذا الزوج وبنتي بالدنيا كلها، والفلوس اللي باخذهم منك يا يمه راح ارجعهم لك. المهم وافق ابو حنان اللي هو ابو قاسم وام قاسم انه يسلفونها مبلغ علشان يقدرون يسافرون لبغداد وهناك يتعالجون يسكنون فترة ويرجعون مرة ثانية وهلم جرة. المهم يوم الأيام بعد ما دخلت حنان وسالم إلى المستشفى في بغداد، كانوا في جنبهم كذلك واحد مصاب من الحرب نفسها، مرة كبيرة مسنة في العمر. شافت حنان هالصغيرة هذه شايلة هالبنت وزوجها تراعي وقاعد عنده 24 ساعة على ما يخلص علاجها في مستشفى بغداد ويمشي. سألتها قالت له يما أنت من وين؟ قالت إحنا من البصرة ونجي هني كل شهر نقعد يومين يتلقى العلاج ونرجع مرة ثانية للبصرة. قالت له زين ليش البهذلة هذه؟ ليش ما تقدمون على بيتي هني من الحكومة يعطونكم بما أن زوجك الحين معاق؟ قالت والله ما أدري ليش هم يعطون، ليش يعطوننا يعني؟ قالت لها في قانون المعاق واللي أصبح فيه عجز كلي البيوت هذه بانينها خصيصا حق الناس المعاقين، يعني يقدر يتحرك بالكرسي الوتشير هذا، يقدر تكرمون يدخل الحمام. البيت هذا مجهز بيت صغير لكن يفي بالغرض ويساعد المعاقين خصوصا من المصابين في الحرب. فعلا قدمت حنان على هالبيت وقامت تراكض يمين يسار لين عطوها هالبيت داخل منطقة الذرة في بغداد، وصاروا قريبين من المستشفى رايحين رادين على هالمستشفى. شلون يعيشون الحين؟ أول كانت عايشة على أمها وأبوها، قامت حنان واشترت لها ماكينة خياطة بما أن عندها هواية وهي فنانة كذلك في الخياطة وهي صغيرة، قامت تشتغل في خياطة الملابس، تخيط حق نفسها، تخيط حق بنتها، شوي شوي تخيط حق جاراتها، وخصوصا المنطقة اللي كانوا عايشين فيها كلهم من أهالي الضحايا والمصابين والمعاقين، يعني كلهم على قد حالهم، فقامت منها تبيع لهم ومنها تساعدهم. وفعلا شوي شوي وينتشر صيت حنان انها فنانة في الخياطة، وقاموا يجونها هالناس وهالدكاترة والشخصيات من برا المنطقة. قامت سوت لها نفس المعمل عندها داخل البيت، ووظفت البنات وكذلك زوجات الضحايا اللي موجودين عندها في نفس المنطقة، وتعلمهم شلون يخيطون، وما شاء الله الله فتح عليها من أوسع أبوابه. قامت تغطي مصاريف علاج زوجها وبنتها وكذلك بيتها، وتساعد الناس المحتاجة خصوصا اللي هم جاراتها اللي يشتغلون معاها. يعني رب العالمين فتح لها باب رزق، وعن طريقها رزق هالناس هذه الحريم الثانية. المهم راحت الأيام، جت الأيام، أطلعت في لجنة في مستشفى الرشيد العسكري. اللجنة هذه لما يقدم عليها أي شخص ويثبت أن حالته الصحية تستدعي أنه يتم علاجه في الخارج يودونه. وقدمت حنان وزوجها سالم على هاللجنة هذه، وكانت أغلب التقارير تؤكد أن فعلا سالم بحاجة إلى السفر والعلاج بالخارج، وأنه ينفع أنه يتعالج، يعني ما يسفرونه على الفاضي أو أنه ما في علاج له، لا بالعكس كان مطابق للشروط. المهم شافه رئيس اللجنة، هذا هو الكبير الأطباء الموجودين في مستشفى الرشيد العسكري، يوم شاف حنان هالبنت المزيونة الشاطرة اللي 24 ساعة ماخذة زوجها رايحة رادة فيه، ادخلت قلبه، فوقف معاملتها، قال لها لازم تمريني في المكتب. قالت لي حاضر، وفعلا راحت للمكتب. عسى ما شر يا دكتور، شنو فيه؟ قال لها زوجك هذا يعني ما في أمل ان احنا نوافق عليه انه يسافر للخارج. قالت ليش؟ والتقارير كلها تؤكد ومن هالكلام. قال لا لا، انا اللي ارفض صراحة، لان زوجك اذا سفرناه راح نخسر عليه على الفاضي وما راح يتعالج. وبعدين بسألك سؤال، بنت صغيرة وجميلة مثلك أنت، يعني ظالمة نفسك مع واحد معاق وقعت راكضي له مني ويسار، وضيعتي حياتك وضيعتي شبابك، ليش؟ قالت له هذا زوجي وأبو بنتي وهذا ولد عمي وأنا أحبه، ليش ما أوقف وياه؟ قال لها زين شوف، خلنا أقول لك شغلة، إذا أنت مصممة أنك تاخذين العلاج للخارج أنا ما عندي مانع أمشي لك المعاملة، بس ترى الثمن يعني تعرفين شنو. هني فهمت حنان أن هالدكتور الواطي الحقير يساومها على شرفها. ازعلت حنان وصرخت وقامت وغلطت على الدكتور وسوت له سالفة في المستشفى كلها، وقام طردها من المستشفى. ولما طلع التقرير النهائي للجنة ولا كل أعضاء اللجنة موافقين إلا رئيس اللجنة هذا الحقير. هني قالت حنان حسبي الله ونعم الوكيل، وخذت زوجها ورجعت لبيتها. طبعا ما قالت حق سالم الموضوع، الرجال بروحه مشلول وما تبي ينقهر، وهو أصلا ما بيده شيء يسويه، ليش تبلغه؟ اسكتت وبلعت السالفة وتحسبت بالله عز وجل ورجعت بيتها. افقدت حنان الامل ان يرجع سالم لوضع طبيعي، قالت خلاص انا مؤمنة بقضاء الله وقدره، وعاشت حياتها بطول وعرض تخيط حق الناس، وقامت تشتغل ما شاء الله والخير يجيها من كل صوب، وبنتها ما شاء الله كبرت لين وصلت البنت دموع للثانوية. هني شوي شوي حنان قام يبين عليها التعب وشقها العمر والروحات والجيات والشغل اللي 24 ساعة، لين طاحت في يوم الأيام مريضة. المهم راجعت المستشفى ويوم فحصوها ويصدمها الدكتور بالخبر، قال لها يبا أنت ترى منتشر فيك مرض السرطان، لكن هذا يعني ممكن إن نلحق عليه ونستأصل جزء من جسمك اللي هو الثدي، فهو حين منتشر عندك في الثدي، إذا ممكن إذا قصيناه ممكن إن نوقف المرض هذا وتنقذين حياتك. طبعا انهارت حنان. هي منهارة على شنو؟ منهارة لأنها عارفة أن هي أصلا عمود البيت وزوجها رجل عاجز وبنتها عايشة على الله ثم على أمها، فشلون تبلغهم أنها فيها سرطان والعملية هذه ممكن تنجح أو ممكن ما تنجح. المهم اكتمت الموضوع في قلبها ولا قالت لحد، ما تبي تضيق خلق زوجها سالم ولا بنتها، ومشت الأمور عادية. شوي شوي بدت حالتها تسيء، فاضطرت أن تدخل المستشفى بشكل مفاجئ بدون ما تبلغ سالم ولا تبلغ بنتها دموع، وفعلا أجرت العملية وبلغوهم أن يبو حنان ترى في المستشفى، وطلعت من غرفة العمليات. هني انصدم سالم أن حنان أجرت عملية استئصال السرطان من الثدي، لكن الحمد لله أن ردت طبيعي. تحمدولها بالسلامة وحزنوا عليها شوي. المسكينة قضت عمرها وشبابها كله شقة وتعب وهم مصابة في مرض. المهم راحت الأيام وجت الأيام، رجعت انتكست مرة ثانية، اتعبت حنان. يوم راجعت المستشفى ويبلغها الدكتور الخبر اللي جاها مثل الصاعقة، ان انت ترى السرطان انتشر في كل أعضاء جسمك واستئصال الثدي هذا ما نفع، فأنا ما عندي لك أي حل، خليك عايشة على بركة الله، إذا الله نجاك نجاك وترى لك وقت، وكل إنسان ميت. المهم رضت حنان بقضاء الله وقدره، ولا بلغت سالم ولا بلغت بنتها، وما تبي تزعلهم وهي عارفة أن حياتها صارت معدودة. ردت تشتغل بيدها ورجولها تحاول توفر اللقمة والفلس علشان تخليه حق زوجها وحق بنتها. بنتها ما شاء الله كبرت وصارت بالثانوية، وقامت كذلك تساعد أمها في الخياطة، وكذلك تراعي أبوها سالم، إلى أن جاء يوم الأيام وتتوفى حنان الله يرحمها، ويحزن عليها كل أهل الديرة، كل أهل القرية يعيشون فيها، أغلبيتهم أهالي المعاقين والمصابين كانوا يعرفون قصتها وش كثر كانت تساعد الناس، حياة اللي قدمتها حق زوجها وحق بنتها. وإلى يومكم سبحان الله سالم عايش مع بنته اللي تزوجت وما تخلت عن أبوها، وصار طبعها سبحان الله مثل طبع أمها حنان الله يرحمها، اللي ما قصرت في حياتها وتركت سيرة طيبة معروفة عند أهل البصرة وكذلك عند أهل منطقة الذرة في بغداد. وهني انتهت قصة حنان بنت الأجاويد وسالم، وهذه نهاية سالفتنا. ولا تنسون الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.